ما لا سنة هذا السنة هذا السعي ما لا سنة ما لا محل من جهته لأن سعيه بعد الحج سعي العمرة قد مضى. أما الذين بقوا على إحرامهم بالحج فطافوا وسعوا يبقى عليهم الطواف فقط طواف الحج وسعي هذا يجزئهم ما داموا بقوا على إحرامهم ما حلوا وقد أصابه هو أفضل منهم لما طاف وسعوا وقصروا هل هذا أصاب السنة وأما هم لو أنهم فعلوا مثل كانوا أصابوا السنة لكن لما بقوا على إحرامهم لا حرج إن شاء الله وعليهم يطوفوا بطواف الحج بعد الحج بعد النزول من عرفات يوم العيد أو بعده وهو عليه يطوف ويسعى لحج بعد الحج أما سعيه معهم سابقا فلا يجزئهم أما الطواف هو نافلة الطواف كل يطوف دائما الطواف مستحب دائما لكن سعيه الثاني لا محل له عليه يسعى مع طواف الإفاضة بعد الحج بعد النزول من عرفات يوم العيد أو بعده. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه نصيب وقال أهل جابر التحف به قال بين طرفين اختلف العلماء في هل هذا واجب ومستحب على قولين للعلماء وقل بوجوب قول قوي لأن الرسول قال لا يصلي هذا نهي وأصل النهي التحريم فالأحرف لك أن تعيدها يعني عندك الرداء تركه وأنت قادر وتيسر لك وضع على عاتقين الذي ينصحك أن تعيد. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل هل للحاج عن غيره شيء منه؟ يرجى لها اجر اذا صلح نيته يرجى لها الاجر يرجى لها يعطيها الله مثل ما يعطي صاحبه اذا صلح نيته وقصد الخير. نعم هذا الله. يقول هذا السائل اسمه حبيب الرحمن انني حججت في العام الماضي عن نفسي وفي هذا العام نويت الحج مفردا وطفت طواف القدوم وسعيت ولم أنوي إلا عن نفسي ففي هذا الوقت هل يجوز أن أنوي عن والدتي الموجودة في هذا الحج أفيدوني جزاكم الله خيرا. الأولى لك أنك تكمل عن نفسك وأن تقصر وتحل فجأة عمرة ثم تحرم بالحج ولكن اليوم عرفة إن قصرت ونويتها عمره ثم لبيتها بالحج هذا افضل وان استمرت الحج لك وجدتي يقول والدتي اما الوالد خليها ان شاء الله سنه اخرى لما حرمت عن نفسي لزم شرع عن نفسك. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل افيدكم يا سماحه الشيخ انني قد تطيبت بعد ان احرمت من وادي محرم الطائف هل علي شيء في ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. إن كان طيبك بعد لبس الرداء قبل أن تحرم فلا بأس لأن بعض الناس يظن أنه إذا لبس الرداء صار محرم لا ما يصير محرم إلا إذا نوى الدخول في الحج أو في العمرة في قلبه هذا يصير محرم أما قبل ذلك ولو لبس الرداء يطيب ويتنظف ويستعد حتى إذا ركب السيارة لبى نوى الدخول في المسك ولبى اما اذا كان الطيب بعدما نويت الحرام بعدما نويت الدخول في الحج او العمره هذا لا يجوز لكن اذا كنت جاهل لا شيء عليه او ناسي لا شيء عليه والحمد لله. جزاكم الله خيرا. ويقول في سؤاله الثاني افيدكم انني قد صليت في منى صلاه الظهر والعصر يوم امس 4 ركعات هل علي شيء في ذلك بدون جزاكم الله خيرا؟ لا شيء عليه تركت الافضل لو صلى ركعتين ومن صلى 4 فلا شيء عليه. نعم. ويقول هذا السائل هل الحلق أو التقصير بعد رمي جمرة العقبة أو بعد طواف الإفاضة؟ بعد الرمي إذا رمى يحلق ويقصر هذا هو السنة ويكون الذبح بينهما إن تيسر كان عنده ذبح يكون بينهما بعد الرمي وقبل الذبح هذا الأفضل وإن ذبح بعد ذلك فلا بأس لكن إذا كان الذبح بعد الرمي وقبل الحلق يكون أفضل وإذا أخر الذبح إلى اليوم الثاني ورمى وحلق وتحلق فلا بأس الأمر واسع إن شاء الله. بالنسبة للتقصير يا شيخ يشمل كل الرأس يعم هكذا هذا السنة النبي عمم الرأس التقصير يعم الرأس هكذا يعني هم هيا منا ومنا بعض الناس لا قوله تعالى مشهر ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، هذا في المحصر، فإن أحصرتم اللي يمنع من مكة من الدخول يمنع من الحج ينحر ثم يحلق، مثل ما فعل النبي لما حصر منعها من مكة أمر ينحروا ثم يحلقوا. أما الحجاج لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال رجل حلق قبل الذبح قال لا حرج. اللهم الله، يقول على السائل سماحة الشيخ: ما حكم من لم يقف يوم عرفة بعرفة حيث أنه وقف خارج عرفة ظنا منه أنه وقف في عرفة وذلك جهلا منه، فهل حجه صحيح؟ إن كان السمر ما حجه صحيح، إن كان دخل فيها في الليل لما لبث دخل الليل أجزى، أما إن كان وقف خارجها واستمر ولم يدخل أبدا لا ليلة ولا نهارا ما يجزي الحج، فاته الحج، يتحلل بعمرة، يطوف يسعى ويقصر ويحج عمرة، وعليه دم في المستقبل عن فوت الحج، يذبحها الآن ولا يذبحها العام الآتي. نعم، كان ما يقضي هذا الحج اللي فاته. نعم، أسألكم الله، يقول السائل سماحة الشيخ: ما حكم مصافحة زوجة العم وهي ابنة عم الأم وهي كبيرة السن والعادة المنتشرة عندنا المصافحة؟ لا، ليس له يصافح ابنة العم ولا غير ابنة العم، أما العمة لا بأس، العمة والخالة لا بأس، أما بنت العم وبنت الخالة ولا كبيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وتقول عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بكلام، فيهم العجائز وفيهم غير العجائز، وهذه فتنة، المصافحة فيها فتنة. المقصود لا يصافح أحد، لا عجوز ولا غيرها، إلا إذا كان عمته أو خالة محرم له أو أمه أو خالة فلا بأس. حائل ولا بحائل، لا بحاجة ولا بغير حاجة، لا يصافح. نعم، الكلام يكفي، السلام يكفي، بدون مصافحة. نعم، نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عبرت إلى مكة في شهر رجب وعملت عمرة ورجعت إلى جدة وجئت إلى مكة للحج، فهل علي هدي أم لا؟ أفيدوني أثابكم الله. الهدي على من أدرى العمرة في أشهر الحج، يعتبر في أشهر الحج شوال ذي القعدة وذي الحجة، أما إذا كان العمرة في رمضان أو قبلها ما يكون متمتع، يحرم الحج مفردا معلش. يقول السائل سماحة الشيخ عفى الله عنك: أنا مدرس مادة الجغرافيا وموجود في المقررات المدرسية دوران الأرض، وسمعنا أن هناك ردا لك على من قال بدوران الأرض، وأيضا هناك كتب ألفت في الرد على من قال بدوران الأرض، مثل كتاب عمود التويري الصواعق الشديدة الرد على أتباع الهيئة الجديدة، وأيضا هناك كتاب القول في الرد على من قال أن الشمس ثابتة والأرض تدور لإبراهيم يحيى، فماذا ينصحني فضيلة الشيخ اتجاه هذه القضية؟ مثلا خلاف بين علماء النظر، بين الرياضيين وبين الجغرافيين، والذين اعتقدوا أن دين الله بأنها ثابتة قارة لا تدور ولا تضطرب، وقد كتبنا في هذا ردودا كثيرة جمعت وطبعت ويتوزع، وكتب غيرنا من الإخوان هذا هو الذي نعتقده، وجاء من آخرون يقولون أنها تدور ويزعمون أن عرفوا هذا بالطائرات وبكذا وبكذا، كلها أقوال لا وجه لها، ويخيل إليهم تخيل، نعتقد أنها يخيل إليهم ولكن لا حقيقة لذلك، فالأرض ثابتة والذي يدور الشمس والقمر والنجوم هي اللي تدور حولها، أما الأرض فهي ثابتة قارة، قال الله تعالى: الله الذي أنزل الأرض قرارا، قال: وألقى في الأرض رواسي من دبيكم، الله ثبتها للجبال حتى لا تحترق، ثم لو قلنا أنها تدور إذا ما يضر إذا قال الشمس ماشية تدور والقمر كذلك، لكن بعضهم يحتج بدوار الأرض على ثبوت الشمس ويخالف الله بقوله الشمس تجد مستقر الله، فيكون هذا كفر نعوذ بالله، من قال الشمس واقفة والأرض جداء صار كافر، يعني مكذب لله وللقرآن الكريم، أما لو قال تدور دوار خاص ولكن الشمس على حالها تجري كما أخبر الله والقمر يجري كما أخبر الله فالأمر أسهل، لكن الغالب أن هؤلاء قائلين بدوار الأرض يتوسلون به إلى قول القبيس وقوف الشمس ووقوف القمر، وهذا كفر وضلال نسأل الله له. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قمنا بعمرة في رمضان ومعها بنت صغيرة عمرها 10 سنوات تقريبا، ولم تكمل العمرة حيث حين أتينا المسعى سعت 3 أشواط فقط ثم جلست لأنها لا تستطيع التكميل، ثم قصرت ولم تكمل العمرة، فماذا عليها؟ ما عليها شيء، غير مكلفة، أمرها سهل، لو كملوا لها كان أحسن، ولا ما عليها شيء. الله قال وأتموا العدة، هذا حق المكلفين، أما المعتوه والمجنون والصغير فلا يلزمه، لكن وليه يوجهه ويساعده حتى يكمل. أتابكم الله. يقول هذا السائل يا سماحة الشيخ، ما حكم وضع أكاليل الزهور على قبور الكفار مثل ماركس ولينين كما يفعله بعض الأشخاص عند زيارتهم لروسيا، وهل يحكم بكفرهم بهذا العمل؟ لا يوضع لا على قبور الكفار ولا على قبور المسلمين، ما لها أصل. إن وضعنا بالجريدة على قبرين معذبين عرف أنهما معذبان، وأما غيرهم فلا يوضع، لكن ما يكون كفر. لو وضع على قبر جريدة أو زهر ما يكون كافر، يكون بدعة، غلط غلط، سواء كان قبر كافر أو مسلم. إلا إذا كان يضع الزهور يتقرب إلى الميت، يرى أن قربه يتقرب إليه، مثل لو دعاه من دون الله، هذا يكون كفر. أما إذا وضعها مجاملة أو عادة يضعونها عادة فقط لا تقرب إلى الميت، هذا بدعة منكر. تعظيم واحترام إذا كان لقصد التقرب إليه من كافر، أما إذا كان مجاملة للناس فهذا بدعة لا يجوز. أتابكم الله. يقول السائل لقد حجيت مؤمنا، فهل يلزم علي فدية؟ وهل يلزم علي الذهاب إلى المدينة بعد الحج علما بأنها أول سنة لي أحجها؟ من حج مفردا لا شيء عليه، لكن ترك السنة والمتمتع أفضل، والذهاب إلى المدينة مو تبع الحج، الذهاب إلى المدينة سنة، زيارة المسجد والصلاة في المسجد النبوي والسلام على النبي وصاحبيه هذا مستحب، وله متعلق بالحج سواء راح قبل الحج أو بعد الحج أو في أي وقت، ما له تعلق بالحج، الحج مستقل والزيارة مستقلة، فمن حج ولم يزر المدينة لا شيء عليه، إذا حب يزور المدينة في أي وقت فلا بأس، سنة شد الرحال المدينة ومسجد الأقصى ومسجد الحرام سنة، صلي في المسجد النبوي ما يسر الله له، وسلم على النبي وعلى صاحبيه، يزور البقيع سلم على أهله، يزور الشهداء وسلم عليهم، يزور مسجد قباء وصلي فيه، كل هذا سنة لمن يسر الله له ذلك، لكن لا يشد الرحال لأجل القبر، المنهي عنه أنه لا يشد الرحال لأجل القبر، لكن لأجل المسجد النبوي، فإذا وصل وصلى فيه سلم على النبي وعلى صاحبه عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل أعلمك يا سماحة الشيخ أنني أحبك بالله، والرجاء من فضيلتكم الدعاء لي بحفظ القرآن كله والعمل به، وأن يرزقني الله زوجة الصالحة. سؤالي هو أن أبي يريد أن يزوجني من إحدى الأقارب متبرجة، فهل يجوز لي أن أتزوج بدون علمه من فتاة ملتزمة، وخاصة أنني في بلد وهو في بلد أخرى؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. أما مع الحب في الله نقول أحبك الله لهذا، ونسأل الله أن يوفقك ويصلح قلبك وعملك، ويمنحك زوجة الصالحة وحفظ القرآن، ويعيذنا جميعا من ضلة الفتن. وأما وصيتي لك فالعناية بطاعة والد مهما أمكن، حرق على طاعة والد، وتعتذري عن المتبرجة، والمتبرجة قد يهديها الله، تقول لها أمك وأخواتك إذا كانت ترجع عن طريقتها السيئة تستقيم فلا بأس، مهما أمكن أن تطيع والدك، وأن لكم بينك وبينه شيء فهو أولى، احرص على طاعة والدك، وبدل المتفرجة خيرا، اذكر لها التي تحب أنك تحب فلانة وفلانة، ويهديها الله إن شاء الله، من يتقي الله جعل له مخرجا، لا تحرص على أشياء والدك، احرص على طاعته والاتفاق معه، مراعاة خاطره بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، وهو إن شاء الله يهديه الله له، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من الأحسن، ومن يتقي الله يجعل له من أمره يسرا. اذكر لها المرأة هذه وما تصلح، وأن هناك فلان بنت فلان تصلح، ولو في بلد آخر احرص على رضا. أما إذا ألزمك امرأة غير صالحة لا ما يلزم تطيعها، امرأة معروفة من صالحة لا ما يلزم طاعتها. أما المتبرجة فالتبرج يمكن تتركه، يمكن تهتدي، يمكن ينصحها خواتها وأمها وأقارب قراباتها وتهتدي، هذا ما هو مستحيل، إذا تابت الحمد لله، إذا تابت ورجعت فالحمد لله. نعم. نعم. أنا جاي بالحج نعم الحج الجدة، وعند الميقات نسيت، يعني تذكر أنني أنوي هالجدة،

والاستغفار. يقول صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. هذا أحب كلام إلى الله. أحب كلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ويقول عليه الصلاة والسلام: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. صدق وأحسن وصف يده الخير حتى تفلح، حتى ينفعك هذا المال. ثم أن أيها الإخوة، في يوم عظيم، يوم عرفة، وهذا اليوم يوم التاسع من الحجة، وهو يوم عرفة جاء في بعض الحديث أنه أفضل الأيام، وفي بعضها أن يوم النحر أفضل الأيام، وهو يوم الحج أكبر مما يومان عظيمان. وهذا اليوم قال فيه النبي: الحج عرفة. وسار فيه وسار النبي صلى الله عليه وسلم من منى بعد طلوع الشمس عليه الصلاة والسلام، بعدما طلع الشمس سار إلى عرفات عليه الصلاة والسلام. وفي هذا اليوم يبدأ التكبير المقيد في حق غير الحجاج، يبدأ منها من فجر هذا اليوم بعد كل صلاة يكبر، والحاج يؤدي بعد هذا اليوم بعد صلاة الفجر هذا اليوم والظهر والعصر والمغرب والعشاء تلبية والفجر غدا في حق من لم يرم الجمرة. ثم إذا صرف من الجمرة قطع التلبية واشتغل بالتكبير، ويبقى التكبير للجميع للحجاج وغيره في أيام التشريق مطلق ومقيد إلى مغيب الشمس من اليوم الثالث عشر، كله تكبير مطلق ومقيد، وتنتهي التلبية برمي الجمرة لحق الحاجين. وهذه أيام عظيمة، أيام ذكر الله وأيام طاعة لله، أيام صلاة وأيام ذكر وأيام قراءة قرآن، ويوم العيد وما بعدها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق: أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. فينبغي الإكثار في هذا اليوم من ذكر الله وطاعته، تسبيحه وتهليله وقراءة القرآن، والإكثار من الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مزدلفة إلى عرفة وجد قبة من الشعر قد ضربت بنمرة، فلما نزل تحتها في الظل تحت القبة تحت الخيمة، فلا بأس أن ينزل الحديد تحت الخيام في هذا اليوم وفي عرفة ما دام محرمين، لا بأس تحت الخيام تحت الأشجار تحت سقف السيارة، لا بأس. هذا من رحمة الله وتيسيره جل وعلا. إنما لا يغطي رأسه بشيء ملاصق في حق الرجل، أما المرأة تغطي رأسها وتستر بدنها كلها لأنها عورة، إنما تكشف وجهها كفيها إذا كانت ليس عندها رجال، أما إذا كان عندها رجل تغطي وجهها وكفيها عن الرجال. قال النبي: لا تنتقي المرأة ولا تلبس القفازين، يعني محرمة، لا تنتقي النقاب في البرقع أو شيء مخيط على الوجه ينقب فيه للعينين أو لأحد إحداهما يقال لها النقاب، يسمي بعض الناس البرقع، ولا تلبس القفازين وهما دسان غشاءان في اليدين، إما مخيطان وإما منسوجان ما دامت محرمة. فإذا حلت رمت الجمرة وقصرت لا بأس أن تلبس القفازين ولا بأس أن تلبس البرقع. فإذا زالت الشمس من هذا اليوم صلى الناس الظهر والعصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما زالت الشمس خطب الناس على رحلته صلى الله عليه وسلم، خطب الناس وذكرهم وعظهم آية عظيمة عليه الصلاة والسلام، وأمرهم بتوحيد الله والإخلاص له وترك أمور الجاهلية، وأخبرهم أن عليهم لنسائهم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وأوصاهم بالنساء خيرا، قال: استوصوا بالنساء خيرا. فالمأمور فالرجال عليهم أن يستوصوا بالنساء خيرا في الإحسان إليهم وإكرامهم والصرف لهن من ما يحتاجن من النفقة والكسوة، وأمرهن بطاعة الله وكفهن عن محارم الله وقيام عليهن بكل ما ينفع. قال الله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، يعني من المتعارف الذي فيه الخير للجميع في دار الدين والدنيا. والزوج عليها طاعة الزوج فيما هي بطاعة الله. قال: ولكم عليهن ألا يطيعن فروجا من تكرهون، وألا يأذن في بيوت من تكرهون. على المرأة ألا تسمح لدخول في دخول البيت إلا لمن يرضى زوجها، لا تسمح لأحد لا يرضى زوجها، وعليها أن تقوم بحقه

سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبحان الله لنفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. هذه أيضا كلمات عظيمة، فالمؤمن يكثر مع الدعاء، مع رفع يديه في الدعاء يسأل رب خير الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إني أسألك رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو عني. اللهم اغفر لي ولوالدي، لك والدا مسلمين، يقول اللهم اغفر لي ولوالدي ولوالدي والدي ولجميع المسلمين. اللهم اصلح قلبي وعملي، اللهم ارزقني في غاية دينك، اللهم فقهني في دينك، يسأل ربه خير الدنيا والآخرة. اللهم علمني ما ينفعني، يتحرى الهدية العظيمة النافعة. اللهم إني أعوذ من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما ينفعني، وزدني علما. والحمد لله على كل حال، يسأل رب خير الدنيا والآخرة. اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم ثبتني على الحق، اللهم اهدني صراطك المستقيم، اللهم فقهني في دينك، اللهم علمني ما ينفعني. يسأل ربه ويجتهد ويلح ويرفع يديه في هذا اليوم العظيم، ويكرر قائما أو قاعدا أو مضطجعا أو ماشيا على أي حال، سواء كنت جالسا أو مضطجعا أو قائما أو تمشي، تسأل ربك وتذكر الله جل وعلا هذا اليوم العظيم إلى غروب الشمس. فإذا غابت الشمس تنصرف إلى المزدلفة، وأنت تلبي بالسكينة والوقار والخشوع حتى تصل إلى المزدلفة. وإذا وجدت فجوة منطلقا للسيارة لا بأس، تسع والماشي كذلك. وإذا جاء محسن يسع قليلا بنفسه أو سيارته، لكن يتحرى عدم الأذى، لا يؤذي أحد من الناس، لا بالكلام ولا بالفعال، لا تؤذي أحد من الحجاج، لا من جماعته ولا من غيرهم، لا في الطواف ولا في السعي ولا في الطريق ولا في عرفة ولا في مزدلفة ولا في أي مكان، لا تؤذي أحد من الناس. احرص أن تكون سالما مسلوما منك، لا تؤذي أحدا، لا بلسانك وسبك ولا بيدك ولا برجلك ولا بغير ذلك، ارفق مهما أمكن، احرص على أن تكون سليما مسلوما منك، لا تؤذي أحدا أبدا، لا في عرفات ولا في غيرها. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يؤذيه ولا يخونه ولا يغتابه ولا يمن عليه، إنهم إخوة فأصلحوا بين أخوينكم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يدبروا ما لا بين بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله. التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره ثلاث مرات، يعني في القلب. إذا صلح القلب استقرت الأحوال. كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. والنبي في خطبته يقول: إن دين حفظته عرضه النحر، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فأنت في الطريق لا تؤذي الناس، لا بالسيارة ولا بغيرها، حتى تصل إلى مزدلفة. إذا وصلت إلى مزدلفة صلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا من حين تصل، قبل حتى الرحال تنزل سيارتك، أو إن كنت ماشي تقفون تختار مكانكم بمزدلفة، ثم تصلين المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامة، هذا هو الأفضل. أذان واحد ثم تقيم المغرب وتصليها، ثم تقيم العشاء وتصليها جماعة، ولا تصلي بينهما شيئا. النبي ما صلى معهما ولا بينهما شيئا عليه الصلاة والسلام، مثل ما فعلت في عرفات، صلي جمعا ولا تصلي معهما شيئا، أنت مسافر. ثم نام عليه الصلاة والسلام، ما صلى نام، حط الناس برحالهم، والذي تعشى تناول العشاء إلى غيره، كل يشتغل بشأنه بعد الصلاة، حط رحاله واشتغل بشأنه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى استراح ونام عليه الصلاة والسلام. وهذه الليلة مثل غيرها من الليالي، يشرع فيها التهجد لمن قدر ويوتر، كان النبي في أسفاره يتهجد ويوتر عليه الصلاة والسلام. فالليلة ليلة النحر كذلك في حق الحاج وغيره، يشرع له الوتر في أولها أو في آخرها أو في وسطها حسب التيسير. فلما طلع الفجر أمر بالأذان، فأذن وصلى مبكرا قبل العادة حتى يتسع الوقت للدعاء، فأذن وصلاها قبل وقت معتاد بعد طلوع الفجر عليه الصلاة والسلام.

بقي عليه رمي الجمار الحادي عشر والثاني عشر والثاني عشر إن لم يتعجل يرمي الحادي عشر والثاني عشر هذا لجميع الحجاج كلهم يرمون الحادي عشر والثاني عشر وعن المبيت أيضا كلهم المبيت في ليلة 11 أو ليلة 12 يبيتون في ميناء الحاج كلهم إلا من له شغل كالسقاة والرعاة والمريض الذي لا يستطيع البقاء مع مرض يذهب إلى المستشفى والأطباء الذين يشتغلون في الليل لعلاج المسلمين لهم عذر كالسقاة والباقون الذين ليس لهم عذر يبيتون في ميناء ليلة 11 وليلة 12 ثم إذا ترموا يوم الثاني عشر بعد الزوال بعد الظهر رموا لهم التعجل إذا أحبوا يتعجلوا إلى بلادهم يمروا مكة يطوفوا طواف الوداع ويسافرون ومن أخر طواف الزيارة ولا طاف إلا عند الوداع كفاهم عن الوداع ولو كان معه السعي يكفي عن الوداع إذا استطاف وسعى إن كان عليه سعي كفاه وإن طاف طواف الوداع بعد ذلك كان أكمل وأكمل ومن أحب يبقى في مكة أياما أخر الطواف حتى يرحل أخر طواف الوداع حتى يعزم على الرحيل فإذا عزم على الرحيل طاف ومضى ولا بأس يشتري بعد طواف الوداع حاجات هدايا أو حاجات أو ذهاب لا بأس أما السلع التجارية كنت تكون قبل ذلك أحوط وإن شرى سلعة تجارية بعد الطواف الوداع لا حرج ولا يلزمه أن يعيد الطواف هذا هو الصواب إذا ما أطال المكث إنما في سيره وطريقه ما طول الإقامة بعد الوداع لا يعيده أو طاف بعد قبل الصلاة وصلى ثم سافر أو طاف قبل يتغدى أو يتعشى ثم تعشى أو تغدى ومشى لا بأس لا يضر هذا أما من أراد التأخير وعدم التعجل فهذا أفضل يتأخر الثالث عشر وهو أفضل ويرمي بعد الظهر كما رمى في اليومين السابقين هذا هو الأفضل والنبي تأخر ما عاد ما تعجل ولم ينصرف من منى إلا يوم الثالث عشر عليه الصلاة بعدما رمى يوم بعد الزوال عليه الصلاة والسلام انحدر إلى مكة بعد الزوال بعدما رمى الجمرة ونزل بالأبطح عليه الصلاة والسلام وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء عليه الصلاة والسلام فأنت كذلك إذا تيسر لك البقاء إلى الثالث عشر فهذا أفضل فسبق أنه يسن أن تدعو بعد رمي الجمرة الأولى والثانية في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر إذا رمت الجمرة الأولى تدعو تقف عندها تجرح يسارك تقدم تستقبل القبلة وتدعو طويلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا بعد الثانية تجعل فعل يمينك ويأخذ ذات الشمال ترفع يديك وتدعو بعد الرمي دعاء طويلا هذا هو الأفضل ثم ترمي الثالث ولا تقف عندها في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وهكذا في الثالث عشر لمن لم يتعجل يقف عند الأولى والثانية ويدعو ربه ويرفع يديه ويلح في الدعاء ويطول يجعل يعني الأولى عن يساره ويتقدم ويجعل الثانية عن يمينه ويأخذ ذات الشمال ويدعو هذا هو الأفضل أما الثالث فلا رمي فلا دعاء عندها يرمي وينصرف ولا يدعو ينبغي أن تكون هذا على هذه أمور مستحبة لو رمى ومشى ولا دعا أجزى لكن الأفضل أنه بعد الأولى يدعو بعد الثانية يدعو لأيام التشريق ويرفع يديه ويلح في الدعاء ويطول هذا هو الأفضل تأسب النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك والنحر يكون في أيام النحر النحر الهدايا والضحايا في أيام النحر والأخذ بعد الرمي ومن قدم وأخر فلا بأس لو نحر قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يذبح أو طاف قبل أن يرمي لا حرج كله مجزي الحمد لله لكن الأفضل الترتيب الرمي ثم النحر ثم الحلق والتقصير والتحلل ثم الطواف والسعي لمن كان عليه سعي هذا هو الأفضل هذا الترتيب كما فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام وأسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين وسائر حجاج بيت الله الحرام نسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه وأن يصلح قلوب الأعمال وأن يمنح الجميع الفقه في دينه والثبات عليه وأن يعيننا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما في رضاه وأن يصلح بطانتهم وأن يعينهم على كل خير وأن يوفق جميع المسلمين كل مكان لما في رضاه وأن يرزقهم الفقه في الدين وأن يجزي عليهم خيارهم ويكفيهم شر شرارهم وأن ينصر دينه ويعلي كلمته واجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين والصالحين المصلحين إنه سميع قريب ونسأله القبول والمغفرة والعتق من النار إنه جل وعلا جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله السلام عليكم رجل أحرم بالحج مفردا مع مجموعة أشخاص